يقول إنه الحلية المحرم هي لا تجب فيه الزكاة، يمنع الحكم، يمنع الحكم فيها. هذه قد فيها مشكلة على العبارة رقم اثنين. يقول تنبيه عبارة الماثل موهمة، وقد مثل لها في التفسير القوي فيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين الفرق بينهما. يقول وهذا الجواب هو جواب المستدل، فكيف ينفرض قياسه فيفرق بين الحلي وثياب البذلة، فيفرق بين الحلي وثياب البذلة إلا أن يكون في المطبوع تصحيحا. والعبارة الصحيحة أن تضاف كلمة تختلف فتخلف تخلف فتنعكس، وهي التي تعاقب عليها الاصوليون كما عند الهامدي وابن الحاجب وغيرهما منع التقلب في الحكم فيها. وعبارة روضة النظر قريبا منها الحكم في صلة النظر. يعني المنع هذه منع التخلف الحكم فيها. ايه هو الان انه يقول انه الفرع الذي ابديته موجود فيه، موجود فيها موجود فيها الحكم، حكم العله. لكن ليش هنا قال او منع الحكم فيها؟ فهو يمكن وجهه هنا الان قال الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، هذا منع حكم الزكاة فيه، ليس كذلك؟ الآن منع حكم الزكاة في الحلي. فالآن المعترض أبدى هذه الصورة وهو الحلي المحرم، فيأتي المستدل ويقول أما حكم الزكاة في الصورة المعترضة، في الصورة التي أبديتها، استقامت العبارة، يعني يقول كلها أصلا نبدأ عن الزكاة. إيه قال أو منع الحكم فيها، يعني كأن عبارة هذه ربطها بالمثال، ربطها بالمثال. يعني إذا أردنا نصحح العبارة ولا ما ذكره المحقق صحيح في الكتب الأخرى، كتب الأصوليين، وهو منع تخلف الحكم فيها، إنه الحكم لم يتخلف في الصورة التي ذكرها المعترض، الحكم ما تخلف عنها، موجودة، يعني الحكم موجود في الفرع. وهنا قال أو منع الحكم فيها، يمكن هنا نوجهه أنه منع حكم الزكاة، يعني يقول هنا أنا أقول بجريان العلة في الصورة التي أبديتها فأمنع حكم الزكاة فيها كما منعته في الحلي الأول هنا. طيب قال وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، يعني في صورة النقل، الآن هو أول صورة النقل اللي هو الحلي المحرم، لا يلزم المعترض الدلالة على وجود العلة، لأنه يقول فيعترض بالحلي المحرم فهو مال غير نام. ليش؟ قالوا لأنه ينتقل هنا من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، وهذا قلنا يعني قبل قليل مسألة التراتيب الجدلية عند أهل الجدل، وقيل إنه له ذلك حتى يتم اعتراضه ويكتمل. قال ولو دل المستدل هنا على وجودها، يعني وجود العلة، وجود العلة في محل التعليل، هو الآن ذكر القياس ثم دلل على وجود العلة، على وجود العلة. قال ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقل، نفس الدليل الذي ذكره لعلته هنا في قياسه هو موجود في صورة النقل، موجود في صورة النقل الذي أبداه المعترض. فقال المعترض، يعني وهنا أبدى المعترض النقض هنا، فجاء المستدل وقال لا أنا أمنع وجود العلة في محل النقض اللي هو المانع الأول، أمنع وجود العلة في محل النقض. الآن المسلم ذكر قياسه ثم دلل على العلة، جيد، وهذا الدليل يوجد في صورة النقض، فجعل أنا معترض وأبدأ صورة الاعتراض، صورة النقض، جيد، صورة النقض. فمنع المسلم قال لا، أنا أمنع وجود العلة في الصورة التي أبديتها أنت، مع أنه دليل المستدل موجود في صورة النقض. فقال المعترض، لأن هناك يعني في زيادة هنا عشان تتضح، فقال المعترض يعني بعد منع المستدل لأنه أخذ الجواب الأول، فقال المعترض ينتقض دليلك فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل. يعني الآن بدل أن يناقشه في نفس العلة، إنه بالبداية أثبت دليل علته في قياسه، فاعترض المعترض بصورة أخرى يوجد في الصورة العلة ولا يوجد الحكم، والدليل الذي ذكره المستدل يمكن أن يستدل به المعترض، فاعترض المستدل وقال لا، علتي ليست موجودة في صورة النقض، في صورة النقض. فهو الآن يقول إذن بما أنك تنفي وجود العلة في صورة النقض، مع أنك أنت الآن أثبتها في فرع آخر العلة واستدللت، وهذا الدليل يصلح لي أنا، إذن دليلك أنت في إشكال، وللازمك أنك تقول بدليلك لوجوده في صورة النقض. هو الآن يقول أن المعترض إذا ناقش في الدليل فهو انتقال، عند الجدلين ما يصح الانتقال، ما يصح الانتقال، يعني عندهم قاعدة أساسية ولا يصح الانتقال، لابد أنك تنهي الآن القضية اللي أنت تناقش فيها وتجمل فيها، فإذا انتهت ولا تنتقل إلى الأصل الثاني. مع أن ابن القيم ذكر أن الانتقال إذا كان أخصر مثلا للطريق أو انتقال للحجة فهذا يصح، ولذلك إبراهيم انتقل، قال ربي يحيي ويميت، حج إبراهيم في ربه، قال أنا أحيي وأميت، انتقل إبراهيم، لأنه هذا ممول، يعرف أنه مو بحقيقة يعني إحياء الله عز وجل. قال فإن الله يأتي بالشمس والقمر، ما دخل معه قال لا إحياء الله غير إحياء، دخل معه بسرعة انتقل. في قلنا طيب إذا كان انتقال ليس هروبا وإنما إفحام مثلا، أو أن المجادل مثلا مموه كذا، فيصح الانتقال. طيب قال فقال المعترض انتقض دليلك فقد انتقل من نقضها يعني العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل. وقيل يقبل لأن الدليل متعلق بالعلة، ويكفي المستدل دليل يليق في أصله، يكفي المستدل هنا أن يدلل على وجود العلة في هذا القياس بدليل يصح عنده. ولو قال يعني المعترض هنا، ولو قال ابتداء يقول يلزمك انتقاض علتك أو دليلها، يعني واحدة من ثنتين قبل هنا، يعني هنا ما ناقشوا بنفس الدليل عن ذات الدليل ما انتقل من الأصل، إيه نعم، إيه قالوا الآن إما علتك تنتقض، إما دليلك غير صحيح، دليلك غير صحيح الذي احتججت به على وجود العلة، على صحة العلة في هذا القياس وإثباتها في هذا الفرع، أو أن العلة غير صحيحة لأن العلة وجدت في فرع وأنت لا تقول بجرائم الحكم فيه، فيقول له يقبل هذا. طيب قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض اللي هو الجواب رقم واحد، منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، لم

قياس شبه. القدم لا يمسح عليه والرأس لا يمسح. إذن هنا يقول بما أنه اتفق في هذا الحكم اتفق هنا في هذا الحكم فيتفقان في حكم المسح. المسح فيأتي المعترض وينقض بصورة فيقول إنه في الاغتسال الفرع هذا اللي ذكرته هو مسألة المسح على الإمامة ينتقد بصورة عندي أنا صورة اعتراض وهي الاغتسال يجب غسله ولا مسحه الرأس يجب غسله ولا يصح ما يصح إذن هذه صورة انتقام أليس كذلك صورة نقض الآن وجدت العمامة ولا ما وجدت بعد الجنابة وجدت العلة وهي الرأس وعليه عمامة ومع ذلك وجد الحكم ولا ما وجد ما وجد وهو المسح الآن صورة نقض هذه صورة نقض من المعترض جيد فيأتي المستدل ويقول أنا أسوي بين الفرع وهو الرأس وبين القدم حتى القدم في الاغتسال يجب الغسل فيها هذه ولو أجاب بتسوية بين أصل الفرع لدفعه يعني لدفع صورة النفق قبل ولا يلزم يعني المستدل بما لا يقول به المعترض كمفهوم يعني المعترض هنا الحنفي لا يقول بالمفاهيم ما نلزم المستدل لأنه لا تستدل بمفهوم أو لا تستدل بقياس ولا قول الصحابي قال إلا النقض والكسر على قول من التزمهما النقض والكسر في مسألة مهمة ذكر مقدار في الشرح وهل يصح أن يحتج بما لا يراه حجة أمام الخصم أن يحتج بما لا يراه حجة طبعا شرط عن القياس أن يكون ثابت باتفاق الطرفين الأصل أن يكون حكم الأصل ثابت باتفاق الطرفين حتى تقيس عليه لا في مسألة القوادح أن يقاس عليه أن يحط القوادح لا لا أنت بديت علة جيد أنت بديت علة وأنا حنفي لا أقول بمفهوم فاعترضت عليك بدليل مفهوم أنا أبنكم علتك أنا صح فبديت احتجت عليك بدليل مفهوم أو مثلا أنا ظاهري فاحتجت عليك بدليل القياس هل يصح يعني لا أعترض عليك إلا بما أراه أنا حجة ابن عقيل يقول قد استمر عليه الفقهاء هذا الطريقة يذكروا أنه مثلا اليهود والنصارى يحتج عليهم بما في كتبهم هي عي من أجل النقض مع أنه لا يقال بها لكن باب الاحتجاج ويظهر أنه إذا كان في باب الناقض والإفحام والإلزام مجاز هذا لكن في باب البناء بناء الأحكام نستعمل أدلة وحجة لا تقول لا هذا لا يصح أو الترجيح ذكر أبو قدامة قال وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه نقض علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجوز المسألة الأولى إذا نقض أحد علة الآخر بأصل نفسه هذا لم يصح والأنقض لأنقضت علتك هذا بالمفهوم والمستدل لا يرى حجية المفهوم أو لا يرى القياس هل فهذا لا يصح ولا ظاهر إذا أنت بتنقض علته انقضها بأدلة يقول هو بها لكن نفس المستدل نقول انه انت تستطيع ان تبني علتك بادله تقول بها قال او زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العله يعني بعد الاعتراض زاد وصفا ألحق وصفا هنا. أي نعم. والفرق بينه وبين الأول التفسير أن هذا معهود ومعروف. أي لا، زاد زاد زيادة يعني التقييد. طيب، قال وإن نقض يعني المعترف علة المستند بمنسوخ، نقضها بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان، قلت اللي سبق قلنا أنه يمكن يجيب بتخصيص العلة أو أنه الصورة التي ذكرتها منسوخة، الصورة التي أنت ذكرتها مثلا هذه منسوخة أو خاصة بالنبي مثلا أو جاءت على خلاف الأصل، يعني المستثنيات، المستثنيات لا تنقض بها العلل المستثنيات. اللي يرد الاعتراف ولا الدليل المستدل؟ لا، الآن المستدل أثبت العلة، فجاء المعترض وعارضه بصورة مستثنى، يعني يصح تخصيص العلة. يرد الاعتراف. يرد الاعتراف، إيه لا يقبل الاعتراف. قلنا هنا وإن نقض يعني المعترض. قال ورد بالعرائن، يعني لو اعترض بالعرائن. ها؟ لو اعترض بالعرائن. اي نعم، فنقول هنا هذه جاءت على خلاف الاصل. نعم، على خلاف الاصل. قال ويجب ان يحترز المستدل في دليله على النقض، لانه اقرب الى الضبط ودفع الانتشار. قال وان احترز عنه يعني عن نقض العله بشرط ذكره في الحكم، يعني ما ذكره في العله، ذكره في الحكم، صح. لأن الشرط يعود على العلة، وإن احترز يعني نقض العلة بحذف الحكم، وحذف الحكم قال لم يصح، لأنه لو ذكر الحكم هنا لترتب عليه انتقاض علته، انتقاض علته بوجودها في محل لا يوجد فيه الحكم. طيب، قال الكسر كالنقض، الكسر وش معناه؟ الكسر نقض للحكمة لا للعلة، يعني إبداء الحكمة ولا حكم، مثل أن النقض إبداء العلة. هذه العلة ولا حكم؟ نعم، النقض إبداء العلة ولا حكم، والكسر إبداء الحكمة ولا حكم. ما في إشكال المساواة بين الكسر والنقض؟ كانوا لا يقول الأحكام، يعني أحكامه، يعني ما جرى في النقض يجري في النقض في في في الكسر. يعني مثاله، طبعا هل يصح الاعتراف بالكسر أولا، هل يصح الاعتراف بالكسر؟ هذا كلام الآن يصح كالنقض، لا يبدو لي أنه كالنقض هنا في في في الأحكام والطرائق. الذي يظهر الله أعلم أنه يصح الاعتراف بالكسر إذا علق الحكم على الحكمة، إذا ربط الحكم بالحكمة، أما إذا لم يربط بالحكمة وإنما ربط بالعلة فلا يصح الاعتراف بالكسر. مثاله تقرير مثلا جواز ترخص العاصي في سفره، يعني الحنفي مثلا تقرر جواز ترخص العاصي في سفره بوجود المشقة، بوجود المشقة، فيعترض بوجود المشقة في المقيم ولا توجد الرخصة. يقال مثلا أنه المشقة موجودة في المقيم ولا رخصة، إذن في انكسار، في انكسار، وجدت الحكمة في المقيم ولم يوجد حكمها، ولم يوجد حكمها. طبعا الحنفي لا يقول انه العله المشقه، هو ما قال العله المشقه، لكن هو يقول الان انه مسافر وجدت يعني الحكمه فيه وهو المشقه فيقصر. اذا رد الجمهور عليهم بانه بالكسر هنا غير مقبول،

فهو يمنع الآن وجود الوصف في الشرع الذي أبداه. لما قلت كيس التأمل، ها؟ إيه. لأن يعارض مثلا القوت بالكي، يعارض القوت ها بالكي. يقول لا يقول لا نسلم أنه مكيل مثلا. لا نسلم أنه مكيل مثلا، لأن مثلا العادة النبوية أنه موجود مثلا. قال أول مطالبة بتأثيره إن أثبت بمناسبة أو شبه لا بسبب. يقول أنت الآن الوصف الذي ادعيته وهي المعترض، الوصف الذي ادعيته ونفرته أثبت تأثيره، إن أثبته عن طريق المناسبة أو الشبه، أما في الصبر لا يلزم إثبات أنه مؤثر. إذا صبر ووجد أنه ما يصح له الوصف خلاص هو ثبت حتى لو لم يظهر لنا تأثير. أما في أما في قياس العلة فهنا أثبته عن طريق المناسبة أو عن طريق الشبه، يعني الشبه المقابل للمناسبة، وهنا لابد تثبت لنا تأثيره. قال أو بخفائه، يعني الوصف الذي ذكرته أنت خفي أو ليس منضبطا أو ليس ظاهرا أو انضباط. قال أو ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه، أو ليس منضبطا. شوف نظر شو الفرق بينهم. أليس طبعا الأربع هذولي الأشياء هي شروط اعتبار العلة. ها بخفائه تقول يكون ليس منضبطا وصف المعتاد وانضباطه لا، هنا جوابه. قال وجوابه إيه ممكن إنه الوصف الذي ذكرته أنا منضبط. نعم قال أو بيان أنه عدم معارض في الفرق، يعني الوصف الذي ذكرته أنت عدم معارض في الفرض. وجدته؟ نعم. جواب المعترض بمنع وصفه، بمنع الوصف. أي بمنع وجود الوصف. أيوة. مثل أن يعارض القوت بالكين، فيقول لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا. والثاني ما أشير إليه بقول أو المطالبة، أي مطالبة المستدل المعارض بتأثيره، أي بكون وصف المعارض مؤثرا. ومحله إن أثبت المستدل الوصف بمناسبة أو بشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه، لا إن أثبت المستدل الوصف بسبر فإن الوصف يدخل بالسبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. والثالث ما أشير إليه بقوله أو بخفائه، أي بخفاء وصف المعارضة. والرابع ما أشير إليه بقوله أو ليس منضبطا، أي كون وصف المعارضة ليس منضبطا. والخامس ما أشير إليه بقوله أو منع ظهوره، بأن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة. السادس ما أشير إليه بقوله أو انضباطه، بما يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة. فإن ما أشير إليه بقوله أو انضباطه، بأن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة. انضباط وصف المعارضة نفس الأول هو أو ليس منضبطا. نفس كما قال فوق أيوة. قال فإن وصف المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط أو منع المستدل ظهوره أو منع انضباطه لا يثبت علية وصف المعارض لا لا يظهر لتكرار. قد يكون في فرق بس نحن ما فقهنا هذا الفرق. ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه، يعني منع انضباطه. بس وش الفرق بين منع انضباطه أو ليس منضبطا؟ ما هذا؟